يا ابني الرئيس للمصطفى لما انفوق اصحابك دارت علي في الدائرة سيفي الشمر خلابك يا مظلوم يا مظلوم ايدك ايدك لا تنسى ايه يا مظلوم الرئيس للمصطفى يا ابني الرئيس للمصطفى لما انفوق لأصحابي دارت علي كالدائرة سيفي الشمر خلابك يا مظلوم يا مظلوم يا مظلوم مثل الدم ما اسمع صوتك يا مظلوم عليك الحسين يا مظلوم مثل الدم للمصابر ايه قبل الذبح يا سيد الذبح يا سيدي سهمي لي مثل صعبك دامي وطيح فوق الأرض دامي وطيح فوق الأرض دامي احكي دامي صار الويسا لترابك يا مظلوم يا مظلوم يا مظلوم فدوة فدوة أروح لك يا مظلوم يا مظلوم قبل الذبح يا سيدي من الشاعر الأديب الأستاذ جابر الكاظمي قبل الذبح يا سيدي سهمي لي مثلث صعبك سهمي لي مثلث دامي وطيحت فوق الأرض دامي وطيحت فوق الأرض دامي وطيحت فوق الأرض صار الويسا ترابك يا مظلوم يا مظلوم ليك الشمر حين اعتينا ليك الشمر حزنا حرك وما عابك حزنا حرك ايه يا مظلوم يا مظلوم نجر الدم نجر الدم الرسل يا ابن النبي دم الويري إخبابه دالي الرسل يا ابن النبي دم الويري إخبابك حين يعطينا لك الشمر حين يعطينا لك الشمر حزن أحرك حزن أحرك ومهاب يا مظلوم يا مظلوم إيدك إيدك إيدك يمسك يا مظلوم لجري يا مظلوم يا مظلوم يا مظلوم نجري الدمع لمصابك ايه وانت على وجه الواسعه وانت على وجه الواسعه علي جب نار صوابك نار الثلا تبضامير نار الثلا تبضامير جمرة هضم انتابك يا مظلوم يا مظلوم هلا يا مظلوم فدوة فدوة أعلى نشمي يا مظلوم يا أبا عبد الله نظرة نظرة لشفاء المرضى هذه الليلة يا الله إيه وانت على وجه الواسعة وانت على وجه الواسعة علي جب نار صوابك نار الثلاثة بضميرك نار الثلاثة بضميرك جمرة هضم انت أبك جمرة هضم انت صيح يا مظلوم يا مظلوم خلفتها نار اطنابك والغصب من امك فدك والغصب من امك فدك بالطاف صوبه سلابك بالطاف صوبه يا مظلوم يا مظلوم